بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنستفتح بإذن الله في هذا اليوم اللي هو اليوم الخميس 18 من شهر رمضان من العام 45 و400 و1000 من اليمين، كتاب الشيخ الدكتور العلامة محمد شحاتة ربيع. الله أعلم الشيخ حي ولا ميت، والدكتور حي ولا ميت، الله أعلم. أنا ما عندي علم صراحة، بحثت عنه، ولكن لو في أحد عنده معلومات يا أخواني زودنا بها في التعليقات، وجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء. هذا كتاب إن شاء الله سيكون صوتي فقط، يعني يكون كتاب صوتي، كتاب مسموع. فكرت أني أجعل الكتاب هذا في يعني في يعني في في يعني يكون كتاب صوتي في في في في مقطع واحد، ولكن الكتاب من 400 صفحة، و400 صفحة هذه يا إخوان أي 400 500 صفحة، صفحات الكتاب 483 483، يعني يجبر الكسر وقول 500 صفحة. 500 صفحة هذا رقم كبير، رقم كبير، يعني لو دمجتها جعلتها في مقطع صوتي واحد يعني الله أعلم يتجاوز عشر مقاطع، ويكون تحميله بالتالي على هذا يكون تحميله صعب. فيعني قررت أني أجزئها يعني ساعة يعني زي كذا، أو 45 دقيقة. و نسأل الله التمام، نسأل الله التيسير. يعني لو كان الكتاب من 200 صفحة أو 300 صفحة كان ممكن الواحد يضغط على نفسه شوي ويسجلها في مقطع واحد، ولعلي إن شاء الله إذا انتهيت ها أدمجها وأجعلها في مقطع صوتي واحد، فيكون مجزأ ويكون مقطع صوتي واحد لمن أراد أن يحملها مثلا قطعة واحدة فله ذلك. ونبدأ بالكتاب. الغلاف من اللون البني الغامق والبني الفاتح. الصفحة اللي بعد الغلاف: تاريخ علم النفس ومدارسه، تأليف الدكتور محمد شحاتة ربيع، أستاذ علم النفس، عميد معهد الدراسات العليا للدفاع الاجتماعي، وزارة التعليم العالي، شرطة، القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. الصفحة اللي بعدها البطاقة الكتاب، مكتوب الكتاب الكتاب نقطتين رأسيتان أو رأسيتين: تاريخ علم النفس ومدارس، اللي بعدها المؤلف الدكتور محمد شحاتة ربيع، بعدين رقم الإيداع، بعدين تاريخ النشر وهو مهم اللي هو 2004 تاريخ النشر 2004 في هذه الطبعة التي ذكرت وصفها واسمها قبل قليل. ثم الترقيم الدولي، ثم حقوق الطبع والنشر واقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح إلى آخره، بعدين الناشر، بعدين إدارة الطبع، إدارة الإدارة والمطابع، ثم التوزيع والبيانات اللي فيه، ثم إدارة التسويق والمعرض الدائم إلى آخره، أرقام تليفونات. الصفحة اللي بعدها آية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سورة النساء 13:100، ولم يذكر الله الفضل العظيم إلا في سياق العلم فقط، هي الآية الوحيدة في القرآن. الصفحة اللي بعدها فاضية. الصفحة اللي بعدها الإهداء إلى صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الله الشبل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بن قوسين سابقا. ثم نقطتين: وفاء لجزء من فضله، فاصلتين. الصفحة اللي بعدها فاضية. الصفحة اللي بعدها وهي صفحة رقم 7: بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان هذا الكتاب هو بين قوسين مزدوجين، لا ليس قوسين مزدوجين، إلا قوسين مزدوجين. عنوان هذا الكتاب هو تاريخ علم النفس ومدارسه، وهو يخدم مقررا دراسيا يحمل هذا الاسم أو اسما قريبا منه، ويغطي مساحة تاريخية تمتد من العصور الوسطى الأوروبية حتى التاريخ الحديث والمعاصر. وقد قسم هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول يعرض لتاريخ علم النفس مركزا على أهم فروع هذا العلم. أما القسم الثاني فيتناول مدارس علم النفس الكبرى بالعرض والمناقشة. وهذا التقسيم هو من قبيل التقسيمات التعليمية للعلمية، والتي من شأنها أن تسهل على طالب العلم فهم المادة العلمية في الكتاب. ولكن واقع الأمر أن كل من القسمين متداخلان مع بعضهما البعض أشد التداخل، ويدور القسم الأول حول الفصول الآتية، نقطتان رأسيتان. يتناول الفصل الأول علم النفس الحديث والمعاصر في فذلكة تاريخية تقوم على ربط تاريخ علم النفس في عصوره المختلفة، وكأن هذا التاريخ سلسلة مترابطة الحلقات كما يبين هذا الفصل الفوائد التي يجنيها طالب العلم من دراسة تاريخ علم النفس. ويتناول الفصل الثاني موضوع التراث الإسلامي في الحضارة الأوروبية، متحدثا عن منافذ انتقال هذا التراث عبر صقلية وطليطلة. طليطلة هذه في الأندلس، توليدو يسمونها بالأسبانية. ومتحدثا كذلك عن حركة نقل هذا التراث الإسلامي إلى لغة اللاتين، يقصد اللاتينية، مما أثر تأثيرا شديدا على العقل الأوروبي في العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث. ويتناول الفصل الثالث موضوع علم النفس في العصور الوسطى الأوروبية، متحدثا عن الفلاسفة المسيحيين واليهود الذين ناقشوا موضوع علم النفس، ومنهم القديس أغسطين بين قوسين مزدوجين، وكذلك بين قوسين يعني مزدوجين، وموسى بن ميمون اليهودي صاحب العقائد التي ترجموها الآن الدولة الصهيونية، والقديس بين قوسين مزدوجين توما الإكويني، هذه أسماء نصرانية من علماء النصارى، وكذلك وسجر البرابنتي وغيرهم. ويظهر من هذا الفصل الأثر الدامغ للتراث الإسلامي على الفكر الأوروبي في ذلك الوقت. ويتناول الفصل الرابع تاريخ علم النفس الفلسفي في مطلع عصر الحديث، حيث كان الفلاسفة هم علماء النفس. ويتحدث عن لفيف من الفلاسفة كلهم من أوروبا، مثل ملانثون وبيكون وديكارت وكانت، مكتوب كانت بالطاء، كانت وشوبنهاور ونيتشا. فقد عالج هؤلاء الفلاسفة قضايا متعددة مثل نظرية المعرفة بعامة وكيف تتحول المحسوسات إلى معقولات، كما درسوا قضية الإنسان ومصيره وأخلاقه. وفي الفصل الخامس حديث عن بدايات علم النفس التجريبي، فنتعرض بالدراسة لعدد من عمالقة العلماء الألمان الذين انفردوا بين قوسين دون غيرهم بأن يكونوا المؤسسين الحقيقيين لعلم النفس التجريبي. جاء معظمهم من مجال الفسيولوجيا، ومن هؤلاء بين قوسين مولر، اللام مدبلة مولر، وفبر وفخنر، أظن فخنر. كما نعرض أو نعرض في هذا الفصل شيئا من أعمالهم وإنجازاتهم التي لا تضارع، أظنها لا تضارع، والله أعلم. وكذلك نجيب على سؤال مهم مضمونه نقطتان رأسيتان: لماذا كانت ألمانيا بين قوسين دون غيرها من الدول هي قائدة علم النفس التجريبي الحديث استفهام؟ أعيد السؤال: لماذا كانت ألمانيا دون غيرها من الدول هي قائدة علم النفس التجريبي الحديث استفهام؟ وفي الفصل السادس نتحدث عن تاريخ حركة القياس النفسي، وهي حركة تضاهي وتزاحم حركة علم النفس التجريبي، لأن حركة القياس تهدف إلى إعداد الاختبارات النفسية في جميع المجالات، مجال الذكاء والقدرات الشخصية، مجال الذكاء والقدرات الشخصية. وهذه الحركة هي تجمع حشد من العلماء الذين أسهموا في إثراء الخزانة السيكولوجية وإمدادها بما تحتاج من اختبارات. وأشهر أبطال هذه الحركة بينيه، وترمان، وكذلك وكسلر وروشاخ وغيرهم من أسماء لامعة. وفي الفصل السابع نتحدث عن تاريخ علم النفس المرضي، فنعرض للأساليب العلاجية في العصور القديمة والوسطى عند أبوقراط وجالينوس وابن سينا، والأساليب العلاجية غير الصحيحة في العصور الوسطى. ثم نتحدث عن ظهور الاتجاهات الإنسانية في مطلع العصر الحديث، ثم الإنجازات الباهرة في مجال الأمراض النفسية والعقلية. ونلحق بهذا الفصل حاشية عن تاريخ علم النفس الإكلينيكي. وفي الفصل الثامن نتحدث عن تاريخ علم النفس الاجتماعي من خلال رجالاته العظام من أمثال روسو وتارد وبارتلت وفلويد البورت ومظفر شريف وسليمان آشر. أما الفصل التاسع فيعرض لتاريخ علم النفس الجنائي، حيث يعرض لجهود علماء النفس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في الموضوعات المتصلة بالجريمة والتحقيقات الجنائية. ومن العلماء الذين يتعرض لهم هذا الفاصل شترن ومنستريرج هي باء ذي ولا أظن باء أو ياء منستريج. ثم يبين الفصل بزوغ علم النفس الجنائي كفرع مستقل على يد توش. أما الفصل العاشر فيتناول تاريخ علم النفس الصناعي وجهود الرواد الأوائل من أمثال سكوت وتايلر وبريكس، وكيف تطور هذا الفرع من علم النفس بحيث يضع المعارف السيكولوجية في خدمة العملية الإنتاجية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أما الفصل الحادي عشر فيتناول تاريخ علم نفس النمو متحدثا عن الرواد الأوائل في هذا المجال مثل هول وشترن وبوهلر وجيزل وبيجيه وكوبلرج، ومشيرا إلى إنجازاتهم التنظيرية والتطبيقية. وبهذا الفصل الحادي عشر ينتهي القسم الأول من الكتاب. ورغم أن هناك بعض فروع علم النفس لم يتناولها هذا القسم بالتأريخ بالهمزة بالتاريخ، إلا أن الفروع التي عولجت هي في نظر المؤلف الفروع الهامة والرئيسية، والتي تعطي القارئ فكرة مناسبة عن تاريخ علم النفس. أما القسم الثاني الذي يتناول مدارس علم النفس فإنه يدور حول الفصول الآتية. يتناول الفصل الثاني عشر المدرسة الترابطية، التي ترى أن الترابط أساس في تفسير النشاط العقلي. أعيد لأهميتها. المدرسة الترابطية التي ترى أن الترابط أساس في تفسير النشاط العقلي. هذه المدرسة الترابطية هي تجمع أكثر منها مدرسة، وهي على قسمين: الترابطية الفلسفية يمثلها بعض الفلاسفة على رأسهم هوبز ولوك وباركلي، والترابطية الجديدة عند ثلاثة من كبار علماء النفس هم ابن جهاوس وبافلوف وثورنديك. ويتناول الفصل الثالث عشر المدرسة البنائية، أعيد المرة الثالثة المدرسة البنائية، هذه المدرسة الثانية مرت معنا، وهي مدرسة ألمانية عريقة أسسها فونت وتيتشينر، وإلى هذه المدرسة ينسب فضل تأسيس علم النفس التجريبي الحديث. وقد اتخذت هذه المدرسة الشعور موضوعا لعلم النفس والاستبطان منهجا له. وسوف نبين لماذا ماتت هذه المدرسة البنائية رغم عملقة مؤسسيها، كما سنعرض في هذا الفصل لقوتين تابعتين للبنائية هما علم نفس الفعل عند برنتانو ومدرسة فيزبورغ عند كولبة. وفي الفصل الرابع عشر نتحدث عن المدرسة الوظيفية، وهي مدرسة أمريكية متأثرة بنظرية النشوء والارتقاء عند داروين. وأشهر رجال هذه المدرسة ويليام جيمس وستانليس هول وإنجل. وفي الفصل الخامس عشر نتحدث عن مدرسة الجشتالت، هذه المدرسة الألمانية، وهي المدرسة الألمانية العريقة التي أسهمت في دراسات الإدراك والتعلم. ونتعرض لعلمائها الثلاثة فيرتمر ثم كوفكا وكيهلر، وكذلك نشرح أهم مبادئ هذه المدرسة، ونختم هذا الفصل بالحديث عن نظرية المجال عند ليفين. وفي الفصل السادس عشر نتحدث عن مدرسة التحليل النفسي، أشهر مدارس علم النفس وأكثرها تأثيرا داخل علم النفس وخارج. وهذه الشهرة وهذا التأثير لا يعنيان بالطبع أنها أقوى المدارس، وفي هذا الفصل علامة التعجب أنها أقوى المدارس علامة التعجب أعيد وهذه الشهرة وهذا التأثير لا يعنيان بالطبع أنها أقوى المدارس علامة التعجب. وفي هذا الفصل نعرض لمؤسسي هذه المدرسة فرويد، ثم مجموعة من العلماء أمثال يونج وإدلر وهورناي. وفي هذا العرض نهتم بدراسة الحياة الشخصية لعلماء مدرسة التحليل النفسي، وذلك لنبين أثر هذه الحياة الشخصية على نظرياتهم. وفي الفصل السابع عشر نتحدث عن المدرسة السلوكية، أشهر المدارس الأمريكية، ونبين طبيعة العصر التي ظهرت فيه السلوكية، ونتحدث عن رجالاتها العظام مثل واتسون وتولمان وجوثري والرأس الكبير سيكنر، والذي لا شك فيه أن السلوكية قوة كبيرة. وما هذا الفصل إلا تلخيص سهل لبعض إنجازات هذه المدرسة، أما عرض إنجازاتها بشيء من التوسع فيلزمه مؤلف خاص. وفي الفصل 18 نتحدث عن المدرسة الغرضية أو القصدية ودراسات مكدوجل عالم هذه المدرسة الوحيد في مجالات علم النفس أو في مجالات علم نفس الحيوان وعلم النفس الفسيولوجي والمناظرة التي جرت بينه وبين واتسون. وفي الفصل 19 نتحدث عن أهم المذاهب المعاصرة فنعرض تطور التحليل النفسي ممثلا في نظريات البورت وموراي وأريكسون الظاهر في حرف ناقص هنا ثم لتطور السلوكية حيث الثورة المعرفية عند بندورا. ثم نتحدث عن القوة الثالثة وهي علم النفس الإنساني عند ماسلو وروجرز. ونختم هذا الفصل بالحديث عن الظاهراتية عند هوسلر وبونتي. وفي الفصل 20 نتحدث عن علم النفس الروسي وهو على ثلاثة أدوار: الدور التمهيدي الذي غلبت فيه الأفكار الفلسفية الأرائكية على الدراسات النفسية، الله أعلم. ثم الدور التأسيسي حيث وضعت المبادئ العامة لعلم النفس الروسي، وهذه المبادئ تقوم على أساس النظرية المادية. وفي هذا الدور نجد كبار علماء النفس الروس أمثال شيشنوف وبافلوف وبختريف. أما الدور الثالث من علم النفس الروسي الحديث والمعاصر فهو امتداد للدور التأسيسي، وظهر فيه علماء كبار مثل فيوجو تيسكي كلمة واحدة وروبنشتين. ونختم الحديث في هذا الفصل بنقد للتوجهات الماركسية التي حجمت علم النفس الروسي ومنعته من الانطلاق. وفي الفصل 11 نتحدث عن علم النفس الياباني، حيث نتناول المراحل الثلاث التي مر فيها هذا العلم من المرحلة الفلسفية التي سادت أواخر القرن 19، ثم المرحلة التجريبية التي سادت أوائل القرن 20، ثم المرحلة المعاصرة التي ظهر فيها علم النفس الياباني بين قوسين مزدوجين التأملي. وفي الفصل 22 نتحدث عن علم النفس الصيني، ونناقش فيه الموقف التنظيري لعلم النفس الصيني المعاصر وتأثره بأفكار ماو تسي تونغ، هذا حاكم الصين الدكتاتوري السابق الذي قتل أرقام كبيرة بالملايين، وتأثره بماو تسي تونغ. أرجع من بداية الجملة. وفي الفصل 22 نتحدث عن علم النفس الصيني، ونناقش فيه الموقف التنظيري لعلم النفس الصيني المعاصر وتأثره بأفكار ماو تسي تونغ، واهتمام علماء النفس في الصين بفروع بعينها، ثم مثل علم نفس النمو وعلم النفس الصناعي. علم النفس الصناعي اللي هو علم الوظيفة النفس الموظفين. وفي الفصل 23 نتحدث عن علم النفس الهندي، وفيه نناقش التوجهات البوذية والهندوكية في النظر إلى النفس الإنسانية، كما نتعرض لممارسات اليوغا كرياضة بدنية ونفسية، وأزيد من عندي دينية، اليوغا عبادة دينية وليست رياضة عند الهندوس. ثم نناقش علم النفس الحديث والمعاصر في الهند، ولعل الفصول الأربع الأخيرة من 20 حتى 23 والتي تعرض لموقف علم النفس في روسيا واليابان والصين والهند غير معروفة لقراء العربية، وقد حررنا هذه الفصول لمجرد عرض صورة لعلم النفس خارج دول غرب أوروبا في التاريخ الحديث، والتي أسس فيها علم النفس وخارج الولايات المتحدة الأمريكية التي استقر فيها علم النفس المعاصر. وقد شعرنا شعورا قويا أثناء تحرير هذه الفصول الأربعة أن علم النفس المعاصر قد استقر في الولايات الأمريكية، لا ينازعها في ذلك منازع. ثم ينتهي الكتاب بخاتمة أو نثبت فيها موقفنا من التاريخ لعلم النفس. وهذا الموقف هو الموقف الوسط الذي يأخذ من كل مدرسة إنجازاتها وإسهاماتها ويبعد أو يبتعد عن تعسفاتها ومبالغاتها. وفي ختام هذه الخطبة، فإنني أتمنى أن يستفيد طلاب العلم من هذا الكتاب وأن يكون عونا لهم على معرفة تاريخ علم النفس ومدارسه بصورة عامة تمكنهم من تكوين نظرة طائرة على هذا الفرع الهام من فروع العلم. كما أنني أود في هذا المقام التوجه بالشكر إلى أفراد أسرتي، زوجتي وأبنائي الذين وفروا لي وقتا هادئا وهم أحوج الناس إليه لجمع المادة العلمية لهذا الكتاب، كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذة عزة الحرفة التي راجعت هذا الكتاب مراجعة لغوية. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجه الله الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبالله التوفيق. الزيتون، القاهرة، في صيف 2002. المؤلف. صفحة فاضية. القسم الأول، ثم القسم الأول تاريخ علم النفس، ثم صفحة 17. الفصل الأول علم النفس الحديث والمعاصر، فذلكة تاريخية. بسم الله. بينا في كتابنا بين قوسين مزدوجين التراث النفسي عند علماء المسلمين، الرحلة التاريخية لعلم النفس خلال العصور القديمة والوسطى، حيث عرضنا إنجازات علماء الحضارة اليونانية في علم النفس القديم وإنجازات علماء الحضارة الإسلامية في علم النفس الوسيط. ويعتبر المؤرخون فتح الترك للقسطنطينية سنة 1453 ميلادية وما تبعه من انهيار الإمبراطورية البيزنطية وهجرة علمائها إلى إيطاليا نقطة التحول من العصر الوسيط إلى العصر الحديث. فما ذلك إلا لظهور هذه الأحداث وآثارها في جملة الأحداث التي كونت نسيج التطور. ذلك أن المؤرخ المدقق لتاريخ علم النفس يرى أن التدرج هو قانون التحول العلمي، بل التحول الاجتماعي أو التحول السياسي. تعمل على هذا التحول أسباب لطيفة عملا متصلا حتى يجيء يوم وقد برز للعيان تغير واضح وملحوظ. وبالنسبة لعلم النفس فإنه يعتبر من أقدم العلوم إن لم يكن أقدمها على الإطلاق. ذلك أن الاهتمام بدراسة النفس الإنسانية قديم قدم التفكير البشري، حيث انصرف اهتمام الفلاسفة وعلماء الدين إلى التفكير والتساؤل عن هذه النفس الإنسانية البالغة من التعقيد مبلغا كبيرا، وما تشتمل عليه هذه النفس الإنسانية من ميول وانحيازات ودوافع واندفاعات وغرائز وحاجات وما ينتابها من مشاعر الأفراح والأتراح وما تبديه من قدرة هائلة على التعلم والاستدلال والتفكير. هذه النفس الإنسانية التي هي معجزة إلهية كبرى، حيث خلقها الله سبحانه وتعالى وألهمها فجورها وتقواها. يا إخوان، الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس في سورة الشمس، الله أقسم بهذه النفس التي هي معجزة إلهية كبرى، حيث خلقها الله سبحانه وتعالى وألهمها فجورها وتقواها. لقد عكف الفلاسفة ورجال الدين قرونا متطاولة على التفكير في هذه الموضوعات، ومع ذلك فإن علم النفس بالمعنى الحديث والمعاصر يعتبر من أحدث العلوم، بحيث تصدق المقولة التي قالها عالم النفس الألماني الشهير هيرمان ابن جهاوس، أن علم النفس له ماض طويل وتاريخ قصير. ويجمع الجمهور من مؤرخي علم النفس على اعتبار أن عام 1879 القرن القبل الماضي 1800 وليس 1900 1879 سبعينيات هو التاريخ الذي ولد فيه علم النفس الحديثي والمعاصر، وهو التاريخ الذي أنشأ فيه بين قوسين مزدوجين فونت أو فونت مختبرا لعلم النفس في مدينة ليبزج في ألمانيا. ولعل أبرز ما يميز علم النفس القديم عند علماء اليوناني وعلم النفس الوسيط عند فلاسفة الإسلام وعلماء النفس وعند فلاسفة الإسلام وعلم النفس في مطلع العصر الحديث هو أن علماء النفس هؤلاء أثناء تناولهم لموضوعات علم النفس المختلفة كان تفكيرهم يغلب عليه الصبغة أو الصبغة الأرائكية القائمة على النظر والتأمل، بينما يقوم علم النفس الحديث والمعاصر على دراسات تجريبية وإحصائية. وسوف نقرأ في صفحات هذا الكتاب كيف انتقل علم النفس من مرحلة العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث إلى المرحلة الحديثة والمعاصرة، أي انتقل من التفكير الأرائكي إلى التفكير التجريبي. وسوف نرى أن هذا الانتقال كان تدريجيا هينا لينا، أو إذ لا توجد طفرات فجائية في نظرنا على الأقل في تاريخ علم النفس. ومع ذلك فإننا نتفق مع جمهور المؤرخين على اعتبار عام 1879 ميلادية هو العام الذي نبدأ به تاريخ علم النفس الحديث والمعاصر. والمؤلف يركز على هذا التاريخ، إنه بداية القصة في التاريخ الحديث. إن هدفنا في هذا الكتاب هو أن نعرف كيف بدأ علم النفس وما الدروب التي سار فيها، ومن رجالاته العظام استفهام، وما المدارس التي أسسوها استفهام، وما الإنجازات التي حققوها استفهام. ومن المهم أن نعرض في التقديم التاريخي لعلم النفس للعلاقة بين علم النفس من ناحية، وبين كل من العلم والتاريخ من ناحية أخرى. فعلم النفس يعرف بأنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان بقصد الوصول إلى القوانين التي تحكم هذا السلوك. ولا بد لنا أن نسأل، ما العلم؟ العلم هو الدراسة المنظمة في مجال ما بقصد الوصول إلى القوانين العامة، وذلك عن طريق المنهج العلمي. والعلم من شأنه أن يمكننا من زيادة معارفنا عن الظواهر التي يبحثها. ويتميز العلم بمجموعة من الخصائص تميزه من النشاطات الإنسانية الأخرى مثل الفن والأدب. وهذه الخصائص تتعلق بالنواحي الآتية، نقطتان رأسيتان. الغرض بالخط العريض، ذلك أن الغرض أو الهدف الأساسي للعلم هو أن يقدم تقريرا موضوعيا عن الظواهر التي يدرسها، نقطة. مجال الدراسة، نقطتان رأسيتان بالخط العريض، حيث يتخذ كل علم من العلوم مجالا للدراسة. فمثلا مجال الدراسة بالنسبة لعلم النفس هو السلوك الإنساني، وقد يحدث تداخل في هذا المجال، لأن كل من علم النفس وعلم بين قوسين مزدوجين كلمة الفسيولوجيا يدرسان العلاقة بين حدة الانفعال وارتفاع ضغط الدم، ومن تنازع الاختصاص هذا تنشأ مجالات جديدة مثل علم النفس الفسيولوجي بالخط العريض. النتائج، نقطتان رأسيتان، ذلك أن كل علم من العلوم يحاول الوصول إلى نتائجه عن طريق اختبار الفروض بالطريقة العلمية. وكلما كان العالم دقيقا في تنفيذ خطوات الطريقة العلمية، كانت النتائج التي يتوصل إليها نتائج دقيقة. بالخط العريض التنبؤ والضبط نقطتان رأسيتان، حيث يحاول العلم أن يتنبأ بالظواهر ويحاول أن يضبطها أو يضبطها، لأنه بدون التنبؤ والضبط لا يكون للعلم فائدة تطبيقية تذكر. بالخط العريض النظرية مقابل التطبيق نقطتان رأسيتان، وتمثل العلاقة بين النظرية والتطبيق أو بين العلم البحث والعلم التطبيقي مشكلة أساسية، ولكن مهما كان الأمر فإن النظر يجب أن يكون في خدمة التطبيق، كما أن التطبيق هو أحد المصادر الهامة للمشكلات التي يمكن للنظر أن يدرسها بالطريقة العلمية بالخط العريض تحديد المصطلحات، حيث إن لكل علم من العلوم مصطلحاته الفنية التي يستخدمها ويعرفها أهل هذا العلم، ويجب على العالم أن يستخدم اللغة الفنية العلمية. وقد قام علماء النفس بجهود ممتازة في سبيل إصدار القواميس ودوائر المعارف لشرح مختلف المصطلحات الفنية التي يزخر بها علم النفس. ثلاث نجمات. ثم تلك أهم خصائص العلم، ونرى أنها تنطبق في أغلبها على علم النفس، وبذلك يمكن لنا أن نجيب على السؤال نقطة رأسيتان. ثم هل علم النفس علم؟ يتساءله. نجيب بدون تردد نعم. وبعد توضيح فكرة علمية علم النفس، نتأدى إلى دراسة مفهوم التاريخ. كذا مكتوب نتأدى، أظن غلط، خطأ مطبعي ولا علم النفس نتأدى إلى دراسة مفهوم التاريخ. تتأتى ممكن، علم النفس تتأتى إلى دراسة مفهوم، يتأتى إلى دراسة مفهوم، ممكن، الله أعلم. علم النفس يتأتى إلى دراسة مفهوم التاريخ ممكن، لكن إذن كنا بصدد التعرض لتاريخ علم النفس، ونسأل ما التاريخ استفهام. والإجابة التي تتبادر إلى الذهن هي أن التاريخ تسجيل للأحداث وشرح وتوضيح لأهميتها. فمثلا نقول إن فونت أنشأ أول مختبر لعلم النفس في مدينة ليبزج عام 1879، ولكننا عادة لا نتوقف عند هذه الحقيقة، بل نحاول أن نتبين أهميتها في تاريخ علم النفس الحديث، وكيف أثرت على تطور علم النفس وتطور مناهج البحث فيه. ذلك أن طلاب علم النفس بحاجة إلى معرفة الأحداث الأساسية والحاسمة في تاريخ علم النفس، فتجاهل الماضي معناه إهمال لمصدر أساسي لفهم هذا العلم، لأنه إذا كان لنا أن نفهم الحاضر فلا بد لنا أن نفهم الماضي، وفي دراسة الماضي أمور مستفادة أهمها نقطة رأسية: تجنب ما حدث فيه من أخطاء أو تجاوزات وعدم تكرارها، والاقتداء بكبار العلماء أصحاب الإنجازات الكبيرة وما تحفل به حياتهم من مواقف جديرة بالإعجاب. وثمة سؤال أساسي نتوجه به ونحن نقدم على دراسة لتاريخ علم النفس. هذا السؤال هو نقطتان رأسيتان: كيف حدثت التطورات العلمية والتاريخية في علم النفس استفهام؟ كيف تقوم نظرية علمية على أنقاض نظرية أخرى استفهام؟ كيف تحل مدرسة من مدارس علم النفس محل مدرسة أخرى استفهام، ونقول في معرض الإجابة عن هذا السؤال: لقد سادت في دراسة التاريخ العلمي نظرية الرجل العظيم، وذلك خلال القرن 19، ثم سادت خلال القرن 20 نظرية روح العصر، بين قوسين مزدوجين روح العصر، وكل من هاتين النظريتين تفسر تاريخ العلم. وبالنسبة لنظرية الرجل العظيم، نقطة رأسيتان، بالإنجليزي مكتوب Great Man، فقد سادت وانتشرت في ذلك الوقت، حيث نشر المفكر الإنجليزي الكبير توماس كارليل من 1795 إلى 1881، أعيد التاريخ، 1795 إلى كذا شرطة مائلة بينهم، شرطة مائلة، 1881 ميلادي، كتابه الشهير بين قوسين مزدوجين البطولة والأبطال، والذي بيّن فيه أن التاريخ هو تاريخ الرجال العظام، وعلى ذلك فيمكن أن نعد الرجال العظام في تاريخ علم النفس، في تاريخ علم النفس، من الألمان فيخنر وفونت وابن جهاوس، ومن الإنجليز مكدوجل، ومن الفرنسيين بينيه، ومن الروس بافلوف، ومن الأمريكيين واتسون وسينكر. هذه الأسماء مهمة يا أخوان، أعيدها، مهمة جدا لأن مقسمها على الدول. يقول: وعلى ذلك فيمكن أن نعد الرجال العظام في تاريخ علم النفس من الألمان فيخنر فونت ابن جهاوس، ثلاث أسماء، ومن الإنجليز مكدوجل، ومن الفرنسيين بينيه، ومن الروس بافلوف، ومن الأمريكيين واتسون وسيكنر. أما إذا أخذنا بنظرية روح العصر، والتي قال بها كوهن، أظنه يقصد كوهين، هذا اسم يهودي هذا، في كتابه عن الثورات العلمية، هذا مو اسم، هذا اسم عائلة أو لقب أو وصف يهودي، في كتابه عن الثورات العلمية الذي أصدره عام 1970، فإنه يمكن القول إن روح العصر التي هي أملت على فرويد، وفرويد بعد يهودي بعد، التي أملت على فرويد نظريته في الشخصية، وهي التي أملت على تيتشر النظرية البنائية. أكرر: أما إذا أخذنا بنظرية روح العصر والتي قال بها كوهين في كتابه عن الثورات العلمية الذي أصدره عام 1970، فإنه يمكن القول إن روح العصر هي التي أملت على فرويد نظريته في الشخصية، وهي التي أملت على تيتشر النظرية البنائية. وسوف نأخذ أثناء عرض هذا الكتاب بموقف يجمع بين نظريتي الرجل العظيم من جهة، وروح العصر من جهة أخرى، ونمزج بين أعمال الرجال العظام في تاريخ علم النفس وطبيعة العصر الذي عاشوا فيه، وهذا أدعى إلى فهم تاريخ علم النفس فهما جيدا. ونتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل بعونه تبارك وتعالى في التسجيل القادم وهو الثاني. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعن معهم برحمتك الرحمن الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.